بس لازم نفهم، لأن العلم نوره أن تفكر فيه، مش العلم نور؟ لا، العلم نوره انشغال العقل به وتقليب العقل له. فإذا افتقد العلم انشغال العقل به وتفكير العقل فيه لم يعد نورا. الذي يشعل الإضاءة والنور في العلم هو عقل طالب العلم. فإن كان طالب العلم غافل فالعلم منطفئ، لا قيمة له. ودي حقائق لابد أن نعقلها تماما. مش المهم أن تسمع وأن تفهم، المهم أن تحرك عقلك فيما علمت وفيما فهمت، لأن حركة عقلك للمعرفة إحياء جيد جدا للمعرفة. وأنا ما أعرفش حاجة اسمها تجديد إلا هذا، وما أعرفش حاجة اسمها إحياء إلا هذا، ولا أعرف شيئا اسمه تقدم خطوة إلى الأمام إلا بإعمال هذا العقل. فإذا العقل غفل ولبس عليه وصار يرى الكذب حقا وصار يرى الباطل حقا، فقل على الدنيا السلام. وما هوش المشكلة انك ستقول على الانسان السلام، وانما المشكلة انك ستقول على الارض والتراب السلام، لان الارض والتراب لا يحرسها الا العقل اليقظ والإنسان الرائع. فإذا قتلت روعة الإنسان وإذا ذبحت فطنة الإنسان فقد فتحت أبواب الأوطان للشياطين من أعدائها. وليس في ذلك فصال، وليس في ذلك كلام.